واحد يبحث في لندن عن قصر منيف، واحد يعمل سمسار سلاح، واحد يطلب في البارات ثارة، واحد يبحث عن عرش وجيش وإمارة. آه يا جيل الخيانات، آه آه آه يا جيل الخيانات، ويا جيل العمولات، ويا جيل النفايات، سوف يجتاحك مهما أبطأ التاريخ.